أول شيء هذا الذي كنت تفعله لأبوه ما هو؟ لا كنت أدعو. خلاص هذا هي عبادته، هذه لا تفعلها يا أخي، هذه عبادة. إذن هل الآن الذي يعبد بوذا قبل أن يسلم يخفى عليه أن دعاء الإله عبادة وأن الإله يعبد ويدعى؟ لا، الدعاء ليس كهذا، هم يريدون التعميم. فتقول أنت الآن تريد أن تقول أن بعض العبادات يخفى، أنا ما أعرف صحيح، وهذا الذي حصل منهم شيء خفي عليهم. لماذا؟ لأنهم حدث عهد بإسلام. خلاص، إذن من طلب شركا أو أنكر شيئا من العبادات الظاهرة الخفية فهو معذور بجهل. خلاص استدل به على هذا. إن قال لا، إذن كل العبادات قد تخفى على كل أحد، كل أحد مو صحيح. أنت الآن تستدل بشيء على شيء، تستدل بالأمور الخفية على الأمور الجلية، وهم يقولون ليس هناك شيء جلي وخفي، يقولون هذا ويكتبونه ويدلون عليه ويقول يعني منظرهم وإن قال به من قال. أولا ظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي قاله، قال ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا من التفريق بين المسائل الظاهرة الجلية والخفية ليس بصحيح. فجيء له بكلام أهل العلم من الشافعي إلى كل المذاهب يمكن 50 نقل. فنظر قال أما قول بعض أهل العلم، ثم قال ليس بصحيح وإن قال به من قال. إصرار. ثم بعدها بعشر سنوات وكتب له الشيخ صالح الفوزان بخط يديه أنك لم تفرق بين المسائل الخفية والجلية كما هي طريقة العلم. بعد عشر سنوات من هذا يقول لم يقل به إلا العوام المعتزلة، ثم يكذب على شيخ الإسلام ويحرف قوله وينسب إليه قولا شيخ الإسلام أورده وهو يقول قال شيخ الإسلام. هذا ما يدل على أي شيء، لا يقرون ولا يريدون أن يفرقوا بين المسائل الظاهرة الجلية والمسائل الخفية. ومثل هذا يعني هم وجدوا دليل، لو وجدوا دليل يذهبون إلى حديث الذي قال لأهلي إذا أنا مت تحرقوني أو إلى حديث ذات أنواط. هل وجدوا دليل؟ ما ذهبوا إلى هذه إلا لأنهم لم يجدوا دليل صحيح. ثم هذا الذي يقول عندما أورد عليه قيل الشيخ محمد الوهاب ذكرها في كشف الشبهات أنها شبهة للقبوريين، قال الشيخ يخطي ويصيب، صحيح كذا؟ ها؟ قال الشيخ محمد الوهاب يخطي ويصيب، يعني أنه اعتبرها شبهة خطأ منه. كيف؟ البربهاري متشدد، فلان كذا، ما ترك واحد. طيب فلنفرض أن الشيخ محمد الوهاب أخطأ وهي دليل صحيح لكنه أخطأ وقال شبهة. طيب هذا الكتاب شرحه أئمة كبار من عهده إلى اليوم كبار، هل قال أحد أنه أخطأ؟ ها؟ أو أيدوه؟ إذن مسألة ظهرت خطأ شخص، عرفت الآن؟ شبه إجماع من علماء السنة على هذا. ها؟ وهو لو فرضنا أن الشيخ ما ذكره حديث مشتبه، حديث مشكل، والمشكل من أنواع الحديث المشتبه، والعلماء يقولون مشكل ويجتهدون في توجيهه. الحديث المشكل من أنواع المشتبه، فالذي يستدل بالحديث المشكلات هذا مفلس، ما عنده دليل صريح. لو عنده صريح دليل واحد صريح قال هذا الدليل خلته، قال الصحابة وقع منهم الشرك. وين وقع الشرك يا أخي من الصحابة وما كفر؟ وين وقع الشرك في الصحابة؟ شوف قال حديث معاذ تحية، لا يصر على، ليش يصر على الشرك؟ الأصل الشرك، لماذا؟ لأنه يريد أن يستدل به، ها؟ يريد أن يقول معاذ مثل عباد القبور. شوف ظنهم بالصحابة، معاذ مثل عباد القبور وقع في الشرك وعذر. طيب وين الشرك الثاني؟ قال الرجل ما شاء الله وشئت. طيب هذا الشرك أصغر. انتبه، ما عندهم فرق بين الشرك الأصغر والأكبر، كله واحد، كله شرك. لا تبع هؤلاء صار عندهم ضلال يتسع، لأنهم يريدون الاستدلال والاستدلال ما يسعفهم، فصاروا الآن يتوسعون، وهذا التوسع يجرهم إلى ضلالات أخرى، ضلالات أخرى، وهم على خطر عظيم لأن قامت عليهم الحجة. نعم نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا في الدروس الأولى أن درج السلف، أن السلف درجوا على أنهم يذكرون العقائد التي ورد فيها الخلاف، يعني وبعض العقائد قد تكون أهم منها ما يذكرونها لأنها محل إجماع. هنا يعني القصاص، القصاص غير الحساب، وإن كان الحساب فيه قصص، لكن القصاص هو أنه يمكن المظلوم أن يأخذ حقه من الظالم، وهذا إما بأن يسامحه، وإما أن يمكن من حسناته إذا كان مسلما له حسنات، أو يوضع على سيئاته إن كان ليس له حسنات أو انتهت حسناته أو كان كافرا. والبهائم بعضها يقتص من بعض كما ورد. أما بالنسبة للناس فهي في الميزان، أو العفو، يعني المظلوم يعفو، أو أن الله يتحمل عن المؤمن، عن وليه حق خصمه. والمؤمنون هناك بينهم أمور بقيت في نفوسهم على بعضهم البعض، وإلا فالأصل أنها في الميزان، لكن أصحاب اليمين قلنا أنهم حسابهم العرض ولا يدخلون في الميزان، يبقى في نفوسهم على بعضهم البعض، فإذا اجتازوا الصراط يحبسون في قنطرة بين النار والجنة، ويقتص بعضهم من بعض، بمعنى يتصافون ويتسامحون. وهذا قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يدخل الجنة إلا بعد أن يزول ما في أنفس بعضهم على بعض، فيدخلون الجنة وليس في نفوسهم شيء بعضهم على بعض. أما الظالمون لأنفسهم فالقصاص كما قلنا في الميزان، أو يتحمل الله عن وليه. أما الحيوانات فكما رأيتم وسمعتم، ثم يقال لها كوني ترابا. الذين استشكلوا حشر الحيوان أو حساب يعني قصاص الحيوان مبني على عدم معرفتهم للحكمة والعلة من ذلك، والجواب بسيط: نحن الآن لا نعرف كثيرا من الحكم والعلل من خلقها في الدنيا، ولنا ما نعرفها، إذن لماذا نحن ندخل عقولنا في أمور ليست لنا، أمور ليست لنا، هذا أمره، هذا حكمه، يفعل في عباده ما شاء. إذن ما ورد به الخبر الصحيح نثبته ونقول لم ولا حاجة أن نقحم عقولنا في معرفة الحكمة وراء كل شيء. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل. أولها قالوا إيش؟ وإخلاص العمل لله. وإخلاص العمل لله عز وجل، هو ذكر الإخلاص تمهيدا لذكر القدر. ومعلوم أن القدر يقال مراتب القدر، ويقال لكن إذا كنا مراتب القدر، مراتب القدر يأتي هنا إشكال. هذا الإشكال جاء من لفظ مرتبة، لأن المرتبة مثل السلم، مثل الدرج، ينتقل الإنسان من مرتبة إلى مرتبة، وإذا انتقل لمرتبة يعني خلت منه مرتبة التي قبلها لكنه انتظمها، انتظمها، بمعنى أن الطالب في الثانوي، في مرتبة الثانوية، إذا انتقل الجامعية ترك الثانوية لكنه انتظم. ها؟ طيب، هل هذه المراتب القدر الأربعة هل هي مراتب أو أركان؟ انتبه، إن نظرت إليها باعتبار فعل الرب، لأنها كلها ربوبية، أفعال وصفات لله، باعتبار صفات الله وأفعاله فهي مراتب، بمعنى أن القدر كان في علم الله ولم يكن مكتوبا، مرتبة أخرى كتب، كتب ولم يخلق، صح؟ كتب ولم يخلق قبل 50,000 سنة، قبل 50 سنة من خلق السماء والأرض. طيب، ثم يخلق إذا جاء وقته. إذن هي مراتب، باعتبار أن هذه المراتب باعتبار فعل الله وصفة الله فهي مراتب، باعتبار فعل العبد هي أركان. نقول أركان الإيمان بالقدر يجب أن يؤمن بها جميعا، يؤمن بها جميعا، فلا نقول مراتب، وإنما نقول الإيمان بالقدر، أركان الإيمان بالقدر. إذن الإخلاص هنا، الإيمان هنا توحيد ألوهية، وإلا إذا أمنت بالقدر، ما مناسبة ذكر الإخلاص قبل القدر؟ الإيمان بالقدر يقال كما أثر عن ابن عباس نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام توحيد. هذا الأثر مرفوعا هو مشهور، لا يكاد يخلو منه كتاب حديث من كتب السلف، لكنه ضعيف مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية، يعني قال الألباني رحمه الله أنها أحسن، ويعني المرفوع القدر نظام التوحيد عن ابن عباس، بمعنى أن الإيمان بالربوبية الله وقدر الله هو بإذن الله تعالى، ومعرفة أن ذلك إلى الله عز وجل هو الباني للتوكل في القلب. فإذا توكل على الله، على الله وحده، وحده في ربوبيته، فلا يمكن أن يوجد توحيد بدون توكل. التوكل كلما قوي صح، قوي قوي التوحيد، التوحيد الذي الفزع، عند الفزع، عند الرغائب والرهبة، عندما هنا التوكل. وابن عباس من أين أخذ هذه الحكمة العظيمة؟ القدر نظام التوحيد. تكملة الحديث يقول أو الأثر: فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. قوله فمن وحد الله ماذا يقصد به؟ شوف عندنا معنى وعندنا المراد، هذا في التفسير. معنى من وحد الله تعرفونه، لكن من المراد به هنا؟ عود نفسك على معرفة المراد. المعنى قد يكون، قد يقول لك مثلا مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس، قال لهم الناس، ما معنى الناس؟ إن الناس ما معنى الناس؟ معروف معنى الناس، لكن ما المراد؟ المراد بالناس الأولى الذين جاءوا من المدينة وهم سفر، ربما واحد أو اثنين، وقالوا لهم إن قريش جاءوا من جهة مكة، قريش فعلته وستأتي وكذا. إن الناس الثانية من المراد بهم؟ قريش. انتبه، المراد شيء والمعنى شيء آخر. فمن وحد الله هنا نعرف معنى وحد الله، لكن من المراد بها؟ ها؟ لا لا لا انتبه، في القدر يعني، لا لا لا لا أبدا، من وحد الله، وحد الله المراد بها من نطق بالشهادتين، يعني جاء بأصل الإيمان، يعني دخل في الإسلام. تفهمتم؟ من وحد الله يعني قال أهل بالتوحيد. ها؟ ها؟ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا إلى توحيد الله، إلى أن يوحدوا الله. إذن نطق بالشهادتين، دخل في الإسلام، يدلك على أن أصل الإسلام هو التوحيد. أو آمن بالقدر، قلنا أنه يصح إيمانه، أصل إيمانه قبل أن يعرف، لكن إذا عرض عليه القدر وسمع به وقيله، فإن آمن به تم توحيده. هنا كلمة تم جاءت بمعنى إيش؟ كمله؟ لا صح، نحن ذكرناها قبل، بمعنى صح، ها؟ صح توحيده، بقي أصل إيمانه صحيح. إذن هناك شروط لانعقاد أصل الإيمان لا ينعقد إلا بها أركان، هناك شروط لاستدامة أصل الإيمان يبقى صحيح، ومنها الصلاة، ومنها الإيمان بكل ما يخبر به بعد ذلك. إذا صدق استمر، كذب، وضربنا مثال بالطالب الذي يدرس الجامعة، قلنا هناك شروط وأشياء مطلوبات بها يقبل يقيد طالب، الآن صار طالب، وتبدأ المكافأة تمشي من هذا التاريخ، يمكن باقي على الدراسة إيش؟ شهر. جاءت الدراسة، إن حضر الحصص ها استمر قيد، إذا ما حضر ها لم يفعل خيرا قط ولا حصة واحدة، انتقل انتقل قيد. إذن هناك شيء لازم لاستمرار العقد، وهناك شيء لا يحصل العقد إلا به. هذا الذي كنا وصلنا إليه في دروس أثر الإيمان، في دروس الأمثال. طيب هنا تم توحيده، وإن كذب بالقدر نقض توحيده، انتقض تكذيبه بالقدر بأصل القدر ينقض التوحيد، ها؟ نقض توحيده. طيب من أين جاء ابن عباس بهذه الفائدة العظيمة وهي أثر الإيمان بالقدر في التوحيد؟ النظام، ما معنى النظام؟ القدر ها؟ كيف؟ السيف؟ هو بعد ذلك يعني استخدم في الترتيب لأنه ينتج عن الترتيب، لكن في الأصل في لغة العرب العقد ليس هو العقد، ولكن هو السلك الذي ينظم به العقد، ها؟ السلك، السلك هو النظام. ثم سمي لكل شيء منتظم أنه نظام، على نظام منظوم يعني، وما زال العرب يقول انظم السلك، ها؟ فإذا النظام هو السلك، إذا كان السلك قوي فالعقد قوي، وإذا كان ضعيف فالعقد ضعيف. انظر الآن القدر يعني الآن عنده فائدة، يذكر الإخلاص كتمهيد ذكر القدر ليبين أنه من لم يحصل الإخلاص من إيمانه في القدر فإنه لم يؤمن بالقدر أصلا، لم يؤمن به إيمان صحيح، لأن الآن الإيمان بالقدر نظام للتوحيد للعبودية للإيمان، نظام ينتظم إيمانه عبوديته وتوحيده إذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا، وكلما قوي قويت. لذلك عندما تكلم شيخ الإسلام عن العبودية في كتاب العبودية ذكر في أوراق يمكن 10 ورقات معنى العبودية وأركان العبودية وأهمية ثم انتقل إلى أناس ظلوا في العبودية بسبب ضلالهم في الإيمان بالقدر وعدم تفريقهم بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وكل الرسالة صارت في الكلام على هؤلاء، ها؟ والكتاب كتاب العبودية، ها؟ من أين جاء ابن عباس بهذه الفائدة؟ أنا أرى والله أعلم، ما وجدت أحد نص عليها، لكنني أرى والله أعلم أنه استفادها من حديث يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك أو لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام طويت الصحف أو رفعت الأقلام وجفت الصحف، وله طرق كثيرة وفيه زيادات كثيرة، لكن يكفينا هذا. هذا الحديث سنتدبره إن شاء الله تدبر مفيد جدا، مفيد جدا، ومن الحقيقة سعادة الإنسان أن يفقه هذا الحديث وهو في أول عمره في شبابه ويؤسس حياته، ولذلك خص به ابن عباس وهو عام لكل من سمع. نريد أن نقسم الحديث إلى جمل، مجموعات يعني، مجموعات، ثم نعرف علاقة كل مجموعة بالتي بعدها ونضع عنوان لكل مجموعة. سبق أننا تدبرنا هذا؟ طيب، ها؟ أي في الجامعة ندرس القدر، هذا مهم جدا جدا مهم. أولا فلنأخذ احفظ الله، تعرف إلى الله، هذه الآن نجعلها مجموعة، احفظ الله تعرف الله، يحفظك تجده تجاهك تجده أمامك يعرفك في الشدة، نجعلها مجموعة، ها؟ إذا سألت فاسأل الله واستعنت فاستعن بالله، نجعلها مجموعة، واعلم أن الأمة نجعلها مجموعة، رفعت الأقلام جفت الصحف، نجعلها مجموعة. طيب المجموعة الأولى احفظ الله، ها؟ تعرف إلى الله في الرخاء. لو أردنا أن نجعلها عنوان، ها؟ احفظ الله، لا هي يبغى قهوة، قهوة دي هذا ما يمكن، هذا لا. احفظ الله، طيب ما الفرق؟ احفظ الله يحفظك، ما الفرق بينهما أو العلاقة بينهما؟ فرق الأولى فعل، طيب صح، الأولى فعل العبد والثانية فعل الرب، الأولى سبب والثانية نتيجة، صح ولا لا؟ إذن فعل العبد احفظ الله تعرف الله، هذه فعل العبد، يحفظك تجده أمامك، هذه فعل الرب وهو طيب. إذن لو أعطينا الأولى عنوان احفظ الله، احفظ الله كما بينها شرحا شرحا وافيا ممتعا، ها، أبدع فيه ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم، شرح هذا الحديث شرحا عجيبا، والعجب ليس من براعته هو، ولكن مما يريده من كلام أهل العلم السلف، ها، والآيات التي يبين بعضها بعض. طيب احفظ الله يعني احفظ ما أمر الله بحفظه، احفظ دين الله، امتثل أمر الله، استجب لله، ها، هذا يحفظ الله. يدخل في يدي كله ولا لا؟ إذن نعطيها إيش عنوان؟ القيام بالعبودية. أعبد الله. ها؟ طيب لو أردت الآن أن تفرق بين احفظ الله وتعرف إلى الله بالرخاء، تقول قد يقول القائل ما دام احفظ الله فيها العبودية كلها، إذن تعرف إلى الله بالرخاء إيش فيها؟ هي عبودية. نقول لا، احفظ الله يعني بالواجبات، تعرف إلى الله بالرخاء يعني في النوافل. زد إليه، زده، ها؟ تعرف إليه، وإذا فرغت فانصر، ها؟ طيب، إذن الأولى العبودية، القيام بالعبودية، ها؟ يحفظك سجد وتجاهد، هذه نجعل لها عنوان إيش؟ ها؟ عنوان إيش؟ يحفظك تجده تجاهك، يعرفك في الشدة، ها؟ نجعل لها عنوان. هي ثمرة، لكن ما هي الثمرة؟ ما هي ثمرة قيام الإنسان بالعبودية؟ ما هي ثمرتها؟ بس بارك الله. تحصيل ولاية الله، ولاية الله لك، ها؟ يتولاك، إذا تولاك يحفظك، يعطيك كل خير، ها؟ يعرفك في الشدة، يكون معك، ها؟ إذن تحصيل ولاية الله. من علاقة بينهما؟ القيام بالعبودية سبب لتحصيل ولاية الله، صحيح؟ القيام بالعبودية سبب لتحصيل ولاية الله. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أليست هذه داخلة في العبودية؟ ها؟ داخلة في العبودية. إذن نص عليها ما الحكمة؟ هنا نقول أول ما العنوان لها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد أو الإخلاص. انتبه الآن، وصلنا إلى نقطة الإمام البربهاري، الإخلاص، الإخلاص. لكن كيف هي داخلة في العبودية وهي قد نص عليها لأهميتها فقط؟ لا، نقول ولأنها شرط في صحة العبودية الجالبة لولاية الله. ها؟ تحقيق التوحيد شرط لصحة العبودية الجالبة لولاية الله. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء إلى آخره. طيب هذا نعطيه عنوان إيش؟ ها؟ لا ما بعد ما جينا القدر. لا هذه إيش؟ إنسان يعيش وقطع الطمع في كل الخلق. طبعا إذا قطع الطمع في المسلمين، ها؟ غيرهم من باب أولى. ها؟ كل الأم بمن فيها الأنبياء والأولياء كله، ها؟ وكمل تعلقه بالله، ها؟ كمال التوكل على الله، كمال التوكل على الله، ها؟ بتعلق القلب بالله واليأس وقطع الطمع من كل مخلوق. طيب هنا ما علاقة ذكر كمال التوكل بالتوحيد؟ عرفنا التوحيد شرط لصحة العبودية، أيضا التوكل على الله عز وجل هو الجالب والباني للتوحيد. إن توكل على الله فزع إليه، يسأله ويدعوه. إن توكل على غير الله فزع إليه، يدعوه. إذن التوكل الآن هو الذي، لكن خل نؤجل الكلام على التوكل إلى ما بعدها. واعلم أن الأمة الثانية رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو طويت الصحف وجفت ورفعت الأقلام. طيب ما العلاقة؟ ماذا نسمي هذا؟ الإيمان، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. يقول ابن رجب في شرحه واعلم أن مدار هذه الوصية، كل هذه الوصية على هذا الأصل. هذه الوصية تدري ما المقصود بها؟ الحديث كله، ها؟ على هذا الأصل الذي هو الإيمان بالقدر. إذا آمنت بالقدر، القدر قلنا ربوبية، علمت أن كل خير تطمح إليه في الدنيا أو في الآخرة فهو بيد الله عز وجل مضت به المقادير، وكل شر تحاذره في الدنيا أو في الآخرة فهو بيد الله دفعه عنك، وإن جائك منه بيد الله وحده مضت به المقادير، ما لأحد شيء أبدا. إذا علمت هذا العلم كامل توكلك على الله، علمت أن ما تريده عنده. عندها إذا أردت شيئا من الخير تفزع إليه تدعو، إذا تحاذر أو تخاف من المكروه تفزع إليه تدعو. لكن لو أن إنسانا نشأ في قرية في بعض البلاد الإسلامية ومن صغره يسمع أن الشيخ فلان في كل قرية تقريبا طاغوت أو أكثر يضل به الناس من يوم وهو صغير، أول ما يسمع أن فلان الضرير ذهب إلى الشيخ فلان إلى الولي فلان فرد عليه بصره، فلان الصغير آرمه بطنه فقال يا سيدي فلان فشف الله بطنه. هكذا يسمع هذه القصص، هنا صار عنده خلل في القدر، ظن أن الشيخ فلان أو الأولياء عموما أو النبي أو الكوكب أو أيا كان يملك شيئا من الأمر، ها يعطيه ينجيه، فتوكل عليه. عندما يتابه أمر يفزع إليه، يا سيدي فلان، يفزع إلى المخلوق. إذن من البداية الإيمان بالقدر ها يؤدي إلى التوكل، وكلما قوي كلما قوي التوكل، والتوكل جالب للتوحيد، أصل في أصل التوحيد التوكل على الله عز وجل، والتوحيد شرط في صحة العبودية، والعبودية شرط لتحصيل ولاية الله. أو نقول تحصيل ولاية الله الطريق إليها هو تحقيق العبودية، وتحقيق العبودية شرط فيها التوحيد والإخلاص، والإخلاص والتوحيد لا يكون إلا بكمال التوكل، والتوكل لا يكون إلا بالإيمان بالقدر. أليس من هذا الحديث الإيمان بالقدر نظام التوحيد؟ أنا هذا الذي استنتجته، أنه ربما من فقه لهذه الوصية قال هذا القول. فالإيمان بالقدر هو الباعث بإذن الله تعالى، الإيمان بالقدر إيمانا صحيحا وفق ما دلت عليه النصوص وكان عليه السلام، هو الباني بإذن الله تعالى للتوحيد والإيمان الصحيح والعبودية. إذن قال الإخلاص، ثم عطف عليها وقال وإيش؟ وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله. والرضا بقضاء الله أمران مهمان. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا بين التكليف وبين المصائب وبين المقادير، ولله كلف بأن يعمل، أجري عليه أمور بمحض حكمة الله وأمره، مصائب، ولا نقصد فقط المصائب التي تأتي طارئة، أنت في مصائب، أنت الآن حاجتك للطعام مصيبة، حاجتك الآن لشيء تستظل به من الشمس مصيبة، أنت الآن مضطر مقهور مبتلى، ها عندك تريد الحمام، تريد تكابد لتحصل على الرزق، كل هذه أشياء ابتلاك الله بها، هي من جنس المصائب، يعني أنك اضطررت إليها اضطرار، لم يقال أنت مخير، إن شئت أن تذهب إلى الحمام وإلا بكيفك، لا، هذه مصيبة، هذا شيء مقدر عليك، جرى عليك حتما. إذا الإنسان في حياته بين هذا وهذا، بين تكاليف صم وصلي واعبد ربك ويملك، مقدر على أن لا يفعل، مقدر على أن لا يفعل ومقدر على أن يفعل، وبين مصائب وأقدار جرت عليه وقهر بها، قهر عليها وإليها. إذن فالأولى أساسها إيش؟ أصلها الإخلاص، والثانية الرضا. لا يأخذ بالرضا يعني أنه لا، الرضا بفعل الله، هناك رضا بالمكروه وهناك رضا بالفعل، كلنا نكره المصائب أو السيئات سمى في القرآن السيئات ما يسوء الإنسان، نكره هذا، لكن من حيث فعل الله نرضى. ونفرق بين الأمرين، نفرق بين الأمر نفسه وما يحصل منه للإنسان من المكاره والأضرار، وبين كون الله هو الذي قدره وأجره، فنرضى بفعل الله. بل يجب أن نعرف وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أن ما يجري على الناس وعلى المخلوقات جميعا شيء إلا بإذن الله، هو الذي قال له كن. بمعنى أن الساحر يسحر في غرفة مظلمة، ولكن هذا السحر يذهب يستأذن، فإذا أذن الله وقع، وقد لا يأذن فلا يقع. وهكذا كل فعل يفعله الإنسان لغيره من شر أو خير، ها؟ ما يقع إلا بإذن الله. فتشهد، هذا أول مفرص للقدر، أن تشهد أن كل ما يقع من الله. أنت الآن تتعامل مع الله، ما تكون ضربوني فعلوا بي تآمروا علي أعطوني حرموني، لا، خلاص الذي وقع علي قد أذن الله، ها قدره الله، هذا معنى قدره الله. من هنا أرضى، أعرف أنه من الله. هذا الآن يمتص منك شيء كثير من لوم نفسك أو لوم الآخرين أو الحقد على المجتمع أو التعلق بالخلق برجاء نفعهم، يمتص عندك أشياء كثيرة. إذا عرفت أن الله ما أراد أن يقع لك هذا الشيء، خلاص انتهى. إذا أراد الله شيئا ساقني له وساقه لي، ويسر لي السبب ويسرني لسبب، هيأ الله الأمور، ولو اعترض الخلق كلهم ما يستطيع. وإذا الأمر ليس مكتوبا لي، لا يهمني من سعى فيه من المسلم، المهم أن الله لم يكتبه لي، خلاص انتهى الأمر. أنت من هنا تبدأ وإلى هنا تنتهي، ترتاح، ترتاح من يعني هذا التفكير الذي يشغل كثيرا من الناس. إذا حرم قام يفكر، من قال عني، من فعل كذا، ربما فلان، ربما علا، ربما كذا، لا. إذن هذا هو المفروض الآن، الرضا بفعل الله، ولا يلزم أن ترضى بكل مكروه، كما هذا ضلال من الصوفية، ما فرقوا بين الأمرين. قد يقدر الإنسان على قد يقدر الله عز وجل على الإنسان الزنا، هل يرضى بالزنا؟ لا، ما يرضى بالزنا. لكن من الذي قدره عليه؟ يقول ربما أن الله يبتليني، يغفر لي، لعل الله يقلب سيئتي حسنة، أستغفره وأتوب إليه، كل ابن آدم خطأ. إذن هو فعله لحكمة، وقدر المعاصي لحكمة، ها؟ إذن لا يشترط الرضا بالمقدور نفسه، هذا فيه تفصيل، لكن الذي ليس فيه تفصيل هو الرضا كونه فعل لله. والرضا يعني أنك تقابله المقابلة الصحيحة، الاستجابة الصحيحة. فإذا قدر عليه نعمة يرضى، يقول هذا من الله، ها هذا هو الشكر، يحمده، يسأله المزيد من فضله، يسأله دوام النعم. إذا وقع في معصية، نعم كونها من الله هذا لا إشكال، هذا الإيمان، آمن أنها من الله، لكن كيف يستجيب؟ يستغفر، يتوب، يخشى أنها استدراج، أنها عقوبة، أنها إهانة، لأن إهانة الله للإنسان ما هي؟ ما معنى إهانة الله للإنسان؟ هل يجعله فقيرا؟ لا أبدا. إهانة الله للإنسان إذا مكنه من المعاصي، إذا مكنه وأذن له بالشرك أو نعوذ بالله بالفواحش واستمر عليها وصار هذه الإهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم، ليس كونه فقير أو يجري عليه مصائب، لا، ربما هذه كرامة، ها؟ كرامة أجرها الله على أنبيائه وابتلاهم كرام الله، ليس إهانة. إهانة نعوذ بالله أن لا، لو كان له قيمة عند الله والله يعبأ به ها لحال بينه وبين هذه المعاصي وعصمه منها وصرفها عنه أو وفقه للتوبة منها مباشرة. إذن هذا أول أمر، الإخلاص في التكليف والرضا فيما ابتلى الله به الناس من جنس المصائب والمقادير الجارية عليهم بدون اختيارهم. قال رحمه الله تعالى: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها. الصبر على حكم الله هذا أمر عظيم، ونحن الحقيقة يعني مباحث القدر عظيمة، والله سبحانه وتعالى في أكثر من مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كثرت اصبر لحكم ربك. بعض الناس طبعا هذه في شؤون الحياة وفي الدعوة، وفي الدعوة قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني الله سبحانه وتعالى يعني قدر أن يكون هذا الإنسان يدعو في هذا البلد أو في هذه المؤسسة أو في هذا المكان، جابهته تحديات، صعوبات، عراقيل، خلاص لا ينسحب، يصبر حتى يحكم الله. بعض الناس إذا أصابوا مكروه في عمله في صدقه انسحب، اصبر حتى يقضي الله بينك وبينه، اصبر لحكم ربك، ها بين واصبر. ومن العادة، عادة سنة الله، وورد عادة الله عن بعض السلف، سنة الله أن من دعا وكان صادقا سيبتلى وسيسلط عليه، ليس سفهاء الناس، يسلط عليه العلماء. من الذين يعني تسلطوا على الإمام أحمد وعلى ابن تيمية وعلى الشيخ محمد وغيرهم؟ طبعا القضاة والعلماء والذين لهم مناصب كبيرة في العلم، لكن عندهم انحراف أو حسد أو ما شابه ذلك. ستجد حاسد، ستجد حاقد، ستجد مخالف، تصبر لحكم ربك، لا تنسحب حتى يجعل الله لك مخرج، مخرج شرعي. أو في أمور الحياة، بعض الناس قد يبتلى مثلا بأولاد أو كذا، الأولاد منك وفيك، ليسوا مثل الجار تقول أنتقل إلى أولادك، قد يكون منه من هو ليس على ما تريد، إما خلقا أو خلقا أو دينا أو بعض الناس هم قليل الحمد لله ينسحب، يذهب إلى مكان آخر، يتزوج، يتركه، يقول هذا ليس، لم يأتوا على ما أريد، هذا كذا عصوني. لا تنسحب، لا تنسحب، ابتليت الولد مريض أو زوج، خلاص تقف، اصبر لي حكم ربك، الله اختارهم لك واختارك لهم، تصبر وتثبت وتبذل ما تستطيع من يعني توفير ما يحتاجون إليه، واحد الدعاء لهم، ثانيا دعاؤهم وتوجيههم، ثالثا تدعو أيضا لنفسك أن الله يعينك وأن الله يلطف بك وتثبت. لا تنسحب، اصبر، الصبر لحكم الله، الصبر على أقدار الله، وتستعين الله في كل شيء، هذا من الصبر. من الصبر أنك تستعين بالصلاة، تستعين بالدعاء، لكن لا تنسحب، لا تضيع ولا تترك الثغرة التي وضعك بها، ما استطعت إلى ذلك سبيل. فرق بين حكم الله وقضاء الله. الحكم هو القضاء، لذلك قال الله عز وجل: وما أمروا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال في الآية الأخرى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فمن الآيتين تبين لك أن الحكم هو القضاء. لكن في فائدة مهمة، فائدة مهمة وأخل بها أمم ممن ينتسب إلى الإسلام، وهي أن القضاء صادر عن الحكمة الحكيم. ولذلك ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب شفاء العليم في القضاء والحكمة والتعليم، وناقش هؤلاء الذين أنكروا الحكمة في قضاء الله، وقال الله يفعل بلا حكمة، يعذب، قد يمكن أن يعذب المتقين وينعم المجرمين. ها؟ لا، الله حكيم، الله يقدر على كل شيء، قادر على كل شيء، لكن وكان أمر الله قدرا مقدرا. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، عليما حكيما، قضاؤه بحكمته. فهي من العطف الذي فيه فائدة، فيه زيادة فائدة. قال رحمه الله: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. هنا هنا أخذ يذكر أول مرتبة من مراتب القدر، ويرد على المعتزلة، هم الذين خاضوا في القدر، أنكروا القدر. أول ما أنكروا العلم، قالوا إن الله لم يعلم، لا يعلم. طبعا هنا فائدة مهمة، المشايخ وأهل العلم يذكرون القدر ولا يحررون المسألة التي فيها الخلاف، فيظن الظان أن مثلا المعتزلة ينكرون كل المقادير، أن الله لم يعلم. لا، الكلام هنا عن أفعال الحي المريد، أفعال الحي المريد يدخل فيها الإنسان والحيوان، هل هذه الآن الله الذي يقدرها أو أن الله لا يقدرها ولا يخلقها، وقالوا قبل ذلك لم لا يعلم بحصولها، وأن المخلوق الإنسان هو الذي يخلقها ويوجدها، والله لا لم يقدر شيئا، وقبل قالوا لا يعلم شيئا، أو قالوا بعد ذلك يعلم لكنه لم يردها ولم يخلقها، فأنكروا الإرادة والخلق، وبعضهم أثبت العلم والكتابة لكن أنكروا الإرادة والخلق، وبهذا أنكروا القدر. ولذلك أيضا من الملاحظات المهمة أن بعض أهل العلم يجعل الإيمان بالربوبية إيماما بالقدر، ويستدل بما ورد عن العرب بالقدر بأن الله هو الرب المدبر على أنهم يؤمنون بالقدر، وهذا استدلال ليس في موضعه، وإن ورد في بعض كتب التوحيد. لا، القدر هو أن الله علم وقدر ذلك وكتبه. هل قريش كانت تؤمن بالقدر بهذا أن الله كتب؟ ورد في بعض أشعارهم، لكن هؤلاء الذين ورد في بعض أشعارهم تأثروا بجوار اليهود والنصارى. قال رحمه الله: وتعلم أن ما أصابك. قبلها ماذا قال؟ قال: والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون. هنا يعني هذا يؤكد أن الخلاف والكلام إنما هو في أفعال العباد، ونزيد هذا أنها في أفعال المخلوقات الحية المريدة، ليس فقط الإنس والجن، أفعال حية مريدة. فإذا أول مرتبة من مراتب القدر، إذا قلنا مراتب القدر نتكلم عن أي شيء؟ عن أسماء الصفات. فعل له هو يعني علم الله، أن الله لم يزل عالما بما سيكون في ملكه، ومن ذلك أفعال العباد وغيرهم، أفعال مخلوقات الحية المريدة، لم يزل عالما بذلك، لم يزل عالما، لم يستجد له علم بشيء من ذلك، بل لم يزل عالما بكل ما سيكون في ملكه مما سيخلقه أو مما سيصير، ما سيحدثه في مماليكه أو ما سيكون منهم من أفعاله. قال رحمه الله: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه الجملة وردت في الحديث وآثار السلف، وهي تقودنا إلى مسألة مهمة، وهي كما مر معنا في قول ابن عباس أن التكذيب بأصل القدر، يعني بالإيمان المجمل، الإيمان المجمل الذي لا صح الإيمان به، كفر، لأنه جزء من إيمانه، ولا يكون مسلما إلا به، ويجب أن يكون عند العامة والصغير والكبير، عند كل أحد، وهو موجود. وتفاصيل القدر، نقول عن تفاصيل أسماء الصفات، تفاصيل لا إله إلا الله، تفاصيل العبادات، تفاصيل الشرك، هذه التفاصيل أسماء الصفات، هذه التفاصيل هذه لا يعلم الإنسان إلا بالتعلم، وأن يبلغه ما ورد فيها في شأنها في الكتاب والسنة. فإذا أنكر شيئا منها أو خالفه لا يكفر حتى يبين ذلك. نرجع الآن إلى التفريق بين الأصول والمسائل القطعية وبين التفاصيل التي قد تخفى. فمن خالف الأصول القطعية التي لا يصح الإيمان إلا بها فإنه يكفر مباشرة، لأنه يجب أن يكون عالما به، هي جزء من أصل دينه، من أصل الإيمان. ومن خالف أو أنكر تفاصيل أسماء الصفات أو تفاصيل القدر فإنه إن كان مثله يخفى عليه، ليس بعالم، لا يقرأ القرآن ويفهمه، هذا يعذر بجهله، بمعنى أنه يبقى مسلم ولا يكفر بإنكاره ما لم يبلغه، ما لم يتبين له. إذن هناك إيمان مجمل بالقدر لازم لصحة الإيمان، يجب أن يكون موجود عند كل أحد. هذا الإيمان المجمل تدخل في هذه العبارة، وهو أن يعتقد ويؤمن أن الله عالم بكل شيء، كل ما يقع، وأنه قد كتب عنده ذلك، وأن ما أصابه وأن ما يجري عليه وعلى غيره إنما هو مكتوب معلوم لله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. هذه أدخلها السلف في الفهم المجمل. هنا قد يقول القائل: إذن كل الناس الآن حتى العوام يعرفون هذا؟ نعم، تجد الآن في أشعارهم، في يعني الكلمات التي يتمثلون بها عندما تقع مصيبة، يقول ما كان مثلا، يعبرون عن القدر بقولهم المكتوب على الجميع، لازم تشوفوا العين، ما قدر الله ما شاء فعل، يعني يعبرون بشيء يدل على أنه يؤمن بالقدر. هذا عامة المسلمين لا يكاد يخفى. ولو فرضنا أن شخصا يعيش بين المسلمين ولا يعرف أبدا عن القدر، فإنه لو خالفه أو أنكره يكون كافرا، ولا يقبل منه عذر بجهل، لأن هذا من أساسيات الدين الذي يجب عليه أن يتعلمه، وهو قادر على تعلمه، فإعراضه عن العلم حجة عليه، لا يقبل منه أن يقول أنا جاهل. لا، الأمور أساسيات الدين يجب عليه أن يتعلمها، فإذا قصر في التعلم وأعرض عن التعلم نقول أنت معذور بجهلك؟ يعني لو قال شخص هو بين المسلمين في المدينة أو في مصر، قال مثلا زنى عزكم الله وقال أنا لا أدري أن الزنا حرام، إيش نقول؟ يقبل؟ ما يقبل إلا إن تبين أنه أسلم حديثا أو جاء من بادية ما فيها علم، هذا شيء آخر. طيب الزنا ليس من أركان الإسلام، هل يكون الزنا أوضح وأظهر من أركان الإسلام؟ طيب وهل يكون أظهر وأوضح من أركان الإيمان؟ لا، الواجب أن أركان الإيمان أوضح شيء، ثم أركان الإسلام، ثم المحرمات الظاهرة والفرائض الظاهرة. لذلك يقول الشيخ الإسلام عن التوحيد أنه قد علم اليهود والنصارى يعني غير المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وكفر من خالفه، علم أن التوحيد أهم شيء وأظهر شيء في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعده أركان الستة. إذن هذه الجملة مهمة ينص عليها، وردت في الحديث وردت في كلام السلف الصحابة والسلف على أنها من الإيمان المجمل الذي لا بد أن يعلمه كل أحد. قال رحمه الله: ولا خالق مع الله عز وجل. نعم، عندما نقول أن الإيمان بالقدر أو القدر من الربوبية من الخلق لأنها خلق، إذن التوحيد داخل، توحيد الألوهية كما عرفنا الإخلاص، توحيد الربوبية داخل، لأنك تعرف أن الله هو الذي قدر المقادير والمخلوقات، هو وحده الذي يجريها بأمره سبحانه وتعالى. إذن توحيد الربوبية والخلق داخل في صميم الإيمان بالقدر. قال رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع. لعل أنك تفهم بهذا إن شاء الله، ما أدري هل نستطيع أن ننطلق ولا ها؟ لكن هذا يوم بيوم بشر ها؟ الأمثال يوم وهذا يوم على ما كان القسم القديم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. الآن مر أسبوعين شرح السنة أربعين، نأخذ الأسبوع القادم نأخذ الأمثال إن شاء الله. يعني هو ليس المقصود هو الكتاب نفسه، لكن المقصود المباحث، وهي خاصة مباحث الإيمان مهمة. يعني بعض طلاب العلم يعني يقرأ بعض الرسائل لمشايخ كبار، وإن كانت الرسالة ليست يعني ذات قيمة في العلم، يعني لأنها قد تكون من المكملات ليست في أصول العلم، ولكن يحرصون عليها لأنها لفلان، ويحرصون على إتمامها ليقال مثلا أننا كملنا الرسالة الفلانية وكفلاني على الشيخ فلان، ولا يحرصون على بعض الدروس القيمة في أصول الإيمان وأصول العلم. فأنا أرى أن التركيز، يعني إذا علم الله عز وجل من الإنسان أنه يريد العلم، يريد يعني معرفة دينه ويحرص على المهمات، فإن الله يبارك له في علمه ووفقه. وإن كان قصده، طبعا أنا أبين بعض مداخل الشيطان التي تطرأ طرأت علينا وتطرأ على غيره خاصة في بيت الطلب، يعني يريد يقول أنا قرأت الكتاب الفلاني لإمام مشهور على الشيخ فلان إمام مشهور كذا، كأنه يريد يعني يقدم ويعمل ترجمته لترجمته، لا يكون هذا هو الهم. مثله كطالب العلم الذي يقول أدرس ليكون قاضي أو أكون كذا، لا وأفوض أمري إلى الله، يقول اللهم استعملني في طاعتك وصل دينك في أي مجال وضعك الله، أصبر لحكم ربك، أصبر لحكم ربك، وأعرف أن الخير والعاقبة الحميدة في هذا، ما دام أنك تعرف أن هذا الأمر أمر خير ويرضي الله متأكد منه أصبر فيه، والله فتح لك فيه باب، والعاقبة حميدة. وإن رأيت ما رأيت من العراقيل، هذه سنة الله في ابتلاء الصادقين، فوض أمرك إلى الله واستعن بالله، ولا يكن همك أبدا أن يقال فلان كذا أو درس كذا أو حضر، لا يهم، بل لو مت مغمورا لا يعرفك أحد والله راض عنك، هذه والله سعادة الدنيا والآخرة. ولو كان الإنسان كل يذكره وكل يثني عليه ولكنه في حال غير مرضية عند الله عز وجل، نعوذ بالله يخشى أن يكون خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله يثبتنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. تفضل. كان فيه نواخذ العشرة كلها من لا فيها تفاصيل. مثلا السحر منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي وهكذا، يعني كل تقريبا كلها، والشرك فيه جلي وخفي وهكذا. لذلك يعني من يعني فوائد الشرح ومهمات الشرح بيان هذا، بيان متى يكون ناقضا صريحا يخرج صاحبه من الإسلام بمجرد تلبسه ما لم يكن مكرها، ومتى يكون يعني يعذر ولا يكفر حتى يبين له وتقام عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي المهم. والله هو الآن ما في طريقة إلا الدخول على المكتبة الشاملة والتصوير من النت أو التصوير من شخص عنده كتاب. الآن ممكن يصور لك كتاب كامل بسعر أو أقل من سعر تشتري، يفكونه ويصورونه ويجلد وجهين وكل شيء ويكون قريب من سعره. قريب من سعره. قلت أن الأخطاء كان يكون يصيبك يعني الواقع العملي أنه قليل الناس يعني يؤمن بهذا، هل يقال أن المقصود هو كما ذكرتم الإيمان القلبي الالتزام يعني، وإن ضعف الناس عن التقدير؟ لا شك، هو المقصود يعني الالتزام القلبي العلم. لذلك في الحديث نص قال تعلم. فإذا علم الإنسان أن الأمور أن مقاليد الأمور بيد الله وهو الذي يجريها، وأن اجتهاد الأمة كلها أو الناس كلهم خلاف المقدور لا يجزي البتة، ولكن نفسه والشيطان لو أنني فعلت كذا لو أنني فعلت كذا، هو يحدث نفسه عن الأسباب. لكن هذا من حديث الشيطان الأكمل أنه يقطع هذه ويجاهدها ويقول خلاص انتهى الأمر، هذا شيء لم يرده الله، فمعنى ذلك مهما فعلت أو فعل الناس أو هذا شيء حصل انتهى، يعني خلاص حصل الأمر قضية. فيعني جهاد النفس في مثل هذا، هذا هو الجهاد. وذكر نحو من هذا ابن رجب في حديث إنما الأعمال بالنيات، وقال أن السلف كانوا يجاهدون النية، يجاهدون أنفسهم في تصحيح النية، وأنها تتفلت عليه، يذهب الإنسان بنية قوية ولا يدري إلا وقد دخل الشيطان وحرف نيته، ها؟ فيحتاج إلى مجاهد. حتى بعضهم يجلس يقول ما يمشي وهو ثم يشعر النية، مثلا سمع داعي الجهاد خرج متحمس وأخذ حصانه مثل في الأول، وبسم الله في الطريق قال الشيطان تنتصرون وتربح لك جاريتين تربح لك، هنا الشيطان يدخل في العلم في كل شيء. فتحتاج النية لمجاهد، والإنسان ضعيف خاصة عند المصائب وعند فوات المطلوب أو حصول المكروه يضعف وتأتيه الشيطان والشيطان والنفس، فجهاده لهذه ومدافعته لهذه الخواطر من أعظم الجهاد. الشيخ لو عبرنا مراتب القدر بأركان القدر يعني نقول أركان القدر باعتبار فعل العبد، أركان القدر باعتبار فعل العبد، يعني نقول الإيمان بعلم الله الأزلي. إذا قلنا الإيمان بعلم الله الأزلي ماذا نقصد الآن؟ فعل عبد ولا فعل عبد؟ الإيمان التوحيد فعل عبد. إذا قلنا أن الله لم يزل عالما بمقادير الخلائق، هنا صفة الرب، سواء علم العباد أو لم يعلم، آمنوا أو لم يؤمنوا، هو لم يزل عالما، هو لم يزل متصفا بصفات الكمال، إذن كلمة التوحيد تدل على فعل العبد، الإيمان فعل العبد، هذا مهم جدا. وإذا قلنا مثلا أعطيكم مثال، ما الفرق بين قولنا الله واحد وقولنا توحيد الله؟ صفة الرب، خلاص صفة الرب، الله واحد لم يزل كذلك حتى قبل أن يخلقهم، علموا أو لم يعلموا، آمنوا أو لم يؤمن، هذه صفة. إذا قلنا توحيد الله توحيد العبد الله، هنا فعل العبد. كذلك قلنا الإيمان. فإذا نقول هنا إذا قلنا الإيمان بعلم الله الأزلي بمقادير الخلائق نتكلم عن أركان الإيمان، الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، الإيمان بإرادة الله بحصول المقادير لأجالها، الإيمان بخلق الله تلك المقادير إذا حانت أجالها، هذا أركان القدر. إذا لم نأتي بكلمة الإيمان نحن نتكلم عن مراتب ونتكلم عن صفة الرب وفعله وربوبيته. يعبر عن ابراهيم الرحيم فكان يعبر باركان الفضل، فانكر عليه يقول ماذا تعبر بهذا العباره؟ لا هؤلاء يعني هو لانه سيكفر اذا انكر شيء. لا هؤلاء عندهم افق ضيق جدا، يعني بعضهم كتب كتاب في القدر فيمسك بالالفاظ السلف كما هي ويثبتها كما هي لانه غير فاهم له ويخشى على نفسه، ويظهر كتاب يقول ما شاء الله عالم في القدر وهو لا يستطيع، لذلك ينكرون اشياء كثيره. وانت اذا والمشاكل التي وقعوا فيها في الايمان والتي وقعوا فيها في العذر بالجهل واشغبوا فيها كلها بسبب عدم التفصيل. مثلا واحد منهم يقول اشتراط لا اله العلم بلا اله الا الله شرط دلت النصوص عليه، ولكن لو كان المسلم غير عالم بلا إله إلا الله هل يكون مسلم؟ قال عندنا قول ثاني أنه يكون مسلم بغير قول لا إله إلا الله، ثم يذكر الذين قالوا صبأنا صبأنا ها كذا وكذا، يعني وأنه قبل منهم وهم لم يقول لا إله إلا الله، قول قول ثاني ها ها. هنا المشكلة، هذا اللي جعلهم يعتقدون أن قول لا إله إلا الله هذا ليس قول ثاني، لا هذا في أحكام الدنيا في حكم ثاني، ليس قول ثاني، هذا في حكم آخر، في حكم الدنيا يقبل من قال لا إله إلا الله ولو لم يعرف، يقبل من قال بما يدل عليها لأنه أراد أن يدخل في الإسلام، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، ما يقتل ويعلم بعد ذلك ويفهم. إذن عندنا حكم الدنيا، أحكام الدنيا وهو حكم الظاهر وحكم الباطن، خلطوا بينهما وليس عندهم فرق بين حكم الظاهر والباطن، ما عندهم تفاصيل فينكرون لما تقول هذا بحكم، فما في شيء اسمه حكم الباطن، خلاص من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن حقيقة وظاهرا وباطنا وكل شيء وعندنا عند الله. هذا جهل، تكلموا في أمور لا يحسنونها وخطأوا، لكن ليس الإنسان قد يغتر بعلمه وفهمه أو بشيخه، لكن تعجب لهؤلاء الطلاب الذين يتركون الأئمة الراسخين كتقريرات الشيخ ابن باز وإخوانه من العلماء المشهود لهم بالإمامة في الدين وفهم التوحيد ويتبعون هؤلاء المتعالمين الشباب الأصاحب، هذه هي المشكلة حقيقة. لماذا انحرف الخوارج؟ لماذا انحرف المرجئة؟ كفروا الصحابة وتركوهم وصاروا يتبعون فلان وفلان ممن يعجبون بهم. نجد في كثير من كلام السلف بتكفير الذين منفون صفة العدو لله عز وجل، نجد في هذا الزمان أيضا الأشاعر والذين يقولون أن الله ليس في السماء، هؤلاء يسمون الحلولية، إذا كان ينكر العلو ويقول أن الله في كل مكان. هؤلاء الحلولية قسمات، الذين كفروا الحلولية الذات، الذين يقولون الله ليس في كل مكان وهو بذاته في كل مكان، ليس على المستوى على عرشه، وهو في كل مكان يقصدون بذاته. هؤلاء الحلولية، الحلولية الحقيقية، حلولية الذات كفره الصحابة، وهؤلاء كفار قديما وحديثا. ومن قال بهذا القول انتسب إلى الأشاعرة أو إلى غير الأشاعرة، كالذي يقول أن الجيلاني مثلا يتصرف الكون أو البدوي يتصرف الكون، يكفر ولو كان حنبليا أو شافعيا أو إن كان، ما دام وقع في الكفر الصريح، ها؟ لا ينفعه انتسابه للأشاعرة. أما المعروف عن الأشاعرة وهو أنهم يقولون ينكرون الاستواء والعلو ويقولون الله في كل مكان، لكن هؤلاء محتمل، يعني هذا اللي يقول الأشعري يقول هذا القول محتمل، محتمل أن يقول بقول الأولين أن الله في كل مكان بذاته، فهذا كافر لا إشكال في ذلك، ويحتمل يقول لا، الله في كل مكان بعلمه وقدرته وربوبيته وسمعه وبصره. وإذا قلت أن الله بذاته في كل مكان ينكر هذا، أعوذ بالله أنا ما أقول بهذا. ولذلك يقول أهل العلم أن عوام الأشاعرة وعوام المتردية هم في الحقيقة على قول السلف، أو أدق من هذا أقرب إلى قول السلف، لأنهم أولا هؤلاء الفلاسفة علماء الأشاعرة والمتردية وغيرهم عندهم أصل ألجم العوام عن علم الكلام، هذه المشاكل لا تدخلون فيها العوام، ها؟ فيبقى العوام يسمعون كلمات في العقيدة لا يعرفون معناه، ويسمعون ويقرؤون كلام الله ويفهمون معناه. فلو قلت والله يسمعك، تقول نعم صحيح الله يسمعك، أنت أشعري أنت معتزلي، يقول إيه نعم أشاعر، هذا هو المذهب الصحيح، ولكنه يفسر الصفات بتفسير السلف بما يفهمه من كتاب الله. وهذا يحل لك إشكال لو قيل لك كيف، طيب فتح الله على نور زنكي وعلى صلاح الدين، ها، ونصرهم وهم أشاعرة؟ تقول علماءهم أشاعرة لكن هم عوام الأشاعرة، وعوام الأشاعرة أقرب إلى مذهب السلف. لذلك قال ابن كثير عن نور الدين زنكي أنه كان صحيح المعتقد. ها، تحل إشكالات كثيرة، يعني يثيرة الآن مع الأسف هؤلاء يدعونهم سلفية، يقول لك كيف تقول أن من لم يعرف معنى لا إله إلا الله يكفر ولا يصح إسلامه، والأشاعرة يفسرونها، يفسر لا إله إلا الله بأنه القادر على اختراع وكذا، ما يعرف معنى لا إله إلا الشاعر، إذن والمسلمون الآن أكثرهم يقول الشاعر ما تريد، إذن يريد أن يعارض كتاب الله، ماذا تقول له؟ تقول نعم، علماء الأشاعر يفسرون لا إله إلا الله الله والإله أن القادر على الاختراع، لا لا لا، لكن علماء الأشاعرة عرفوا التوحيد من آيات أخرى، ها، وتجدهم يقررون التوحيد عند الآيات الأخرى، ها، ألا تعبدوا إلا الله، ويردون على الصوفية ويردون على المشركين. إذا التوحيد قائم في قلوبهم ولا لا؟ التوحيد قائم في قلوبهم وقالوها، سواء عرفوا أن هذا التوحيد الذي في قلوبهم من معناها أو من غيره، المهم أنهم موحدون، ها؟ أنا الكلام الكلام في من يشرك أو لا يفهم هذا المعنى، لم يخطر على قلبي، يقول لا إله إلا الله ولم يأتي التوحيد. لذلك الأنبياء دعوا الناس إلى قولها مجردة أو إلى معناها، نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإذا حصل هذا في قلبي قال انت، ها، انتبهوا، هذه شبهات يريدون هؤلاء، خاصة مشايخهم هؤلاء الذين يعني نسأل الله السلامة والعافية أو الأوغلوا في هذه المسائل. شيخ، الحب هل يمكن يعبر عن معناه يعني الذهني القدر المشترك بعبارات محدودة؟ الحب، حب الله وحب الناس، يعني لا، الحب منه ما هو طبيعي، وهذا الحب الطبيعي يعني ذكره الله عز وجل بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هنا هذا حب طبيعي، أنت تحب الفاكهة، تحب شيء تأكله، ما تحب شيء، قد تتزوج مرأة مشركة تحبها حب طبيعي، ها هذا حب طبيعي لا إشكال فيه. متى يأتي الإشكال؟ إن أحبه حب الدين أو زاد الحب الطبيعي عن الحد فصار مسيطرا على القلب. هنا في علم النفس يسمونها العاطفة السائدة، وأظن ابن القيم سماها العاطفة المسيطرة، وهي بمعنى واحد، وهذا من عجائب الاتفاق، يعني أنها عاطفة زادت حتى سيطرت على القلب وتحكمت بأفعاله وإراداته وانفعالاته وصارت توجهه وينقاد إليه، أو مسيطرة سيطرت عليه، أو سائدة، إن زادت محبة طبيعية وأصبحت سائدة في القلب مسيطرة عليه هنا صارت شرك. أما إن أحبها محبة طبيعية لكن قلبه مع الله ومع أمر الله، ها هذا ليس شرك. وإذا كان الشيء المحب مباح فهو مباح، وإن كان الشيء المحب مأمور به فهي طاعة، وإن كان الشيء المحب محرم فهي معصية. وإن وجهته صار يأتمر بأمرها وينتهي هنا وسيطرت عليه كان الشرك. أنا القدر المشترك أقصد الشيخ الصفة، يعني في حب من المخلوق، في حب من الله، يعني في حب صفة لله، معنى الحب. لا، حب الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى، وقلنا أننا لا نعرف كيفيته ومقداره، هذا يرجع إلى معرفة الذات، ولكن نثبت أن الله يحب عباده، ها؟ والمحبة صفة قائمة به سبحانه، وأنه يحب لحكمة، من جاء بهذه الأفعال التي اقتضت حكمة الله أن يحب فاعلها يحبه ويجازيه بذلك، وأنها تقتضي القرب منه والإنعام عليه، هذا الذي نثبته. وحب الإنسان حب يليق به، نعرف حقيقته. يعبر عنه بألفاظ، يعني هل يعبر عن هذا المعنى بألفاظ؟ الحب هو يعني باعتبار المعنى المشترك عاطفة تقتضي الرضا عن المحبوب وإرادة الإنعام، تقتضي، ما نقول هي عن لوازم. نعم باللوازم، لأننا ما نعرف حقيقته، فلا نفسره بالرضا وحده ولا إرادة لنا وحده، ولكن هذا نقول هذا شيء صفة قائمة بذاته تقتضي هذه الأشياء، لكن ليست هي. نقول عاطفة، هذا باعتبار المعنى العام. نعم عاطفة، إذن هو المعنى هذا عاطفة تقتضي كذا، هو هي العواطف، هي العواطف يدخل فيها كل المحبوبات وكل المكروهات، والانفعالات معروفة يدخل فيها الخوف والانفعال. بس العاطفة يعني هل يوصف به الله عز وجل؟ نحن نقول هذا المعنى العام، عند إنزاله على الله عز وجل نقول ما قلنا، أنها صفة تقتضي كذا وكذا، لكن التعمق في المعاني، ما دام أن القلب فقه معنى المحبة تقول اللهم تعني من أحبابك، أنت تعرف معنى هذا، ها؟ لكن كونك تريد أن تعبر عنها هذا تعمق لا ينبغي، خاصة في الأمور الغيبية. هنا يعني السلف كرهوا التعمق في المعاني وفي اللغة وفي كل شيء في الأمور الدنيوية التي يمكن تدرك، لأنه يؤدي إلى تشتيت الذهن والانصراف عن يعني المراد وإشغال النفس بما لا طائل، فما بالك في التعمق في الأمور الغيبية التي لا تعلم حقيقتها. تفسير الصفات بالضد، إذا قلنا في الحب هي ضد البغض. وش البغض؟ هي أنواع التفسير، منها التفسير ب باللوازم بالأفراد، بالأفراد أنواع. إيه بالأفراد، ومنها التفسير بالضد. لكن لا يكاد الإنسان يفهم يعني المعنى، إذا كان يعني معنى العلمي على المنهج العلمي يفهم، إذا فسرت له بضد تصبح تدور، تقول البغض هو ضد الحب والحب هو ضد البغض، ولا تخرج بنتيجة واضحة، مع أن المعنى مفهوم في القلب ما يحتاج. وهذا هو المراد الحقيقي. باقي الشاهد برد، لا هو عشان البارد. شيخ سألكم مرة عن البرلمان، قلت والله يحتاج إلى مرة ثانية، بس أكون أنا مستعد مرتاح والوقت يسمح. لا يحتاج، يحتاج إلى جلسة، هو التصوير يحتاج إلى جلسة كاملة عشان يعني تتضح الأمور. قال شيخ النظام التوحيد، فمن وحد الله هذا اللفظ، أي فمن وحد الله وآمن بالقدر تم التوحيد. وحد الله يعني قصده وحد الله يعني دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين. بالنسبة للعلماء الأصوليين كيف نعرف أن نتراحم عن بعضهم أو لا؟ لا، كونه اشتغل في علم الأصول لا يعني ضلال ولا يعني هدى، لكن انظر إلى ترجمة الشخص. أهل الناس يعني أهل الإسلام ترجم، وهذه ميزة ذكرها بعض النصارى اللبنانيين، ذكر أن من ميزة الإسلام واللي تميز بها أنهم يعني أثبتوا دينهم بالرجال، يعني ذكروا السند والرجال، تكلموا في الرجال، فتستطيع أن تعرف يعني المناهج، تعرف أن الناس بالتراجم، تدخل التراجم وتعرف كل شيء عن هذا الرجل. مثل إمام غزالي ثبت عنهم الرجوع. أولا نحن لا يهمنا يعني كونه مات كافرا أو مسلما هو وغيره، ولأننا الحمد لله هذا عاش إلى الله عز وجل، وكونه يرجع هذا دليل لنا. كيف دليل لنا؟ إذا رجع دل على أنه كان ضالا وكانت كتبه ضالة، هذا دليل صحيح. ولسنا نخاف أن الجنة ضيقة ما نريد هذول يهتدون لكذا يأخذون مقعد، أمر من الله. لا يكون همنا الرجل هل مات كافرا أو مسلما، لا، نحن نتكلم عن هذه الكتب المنسوبة إليه، هذه فيها ضلال وكفريات صريح. ها، فإذن ولم يثبت أنه رجع. أما كتابه الجامع العوام عن علم الكلام أو ما شابه ذلك، فهذا هذا أصل عندهم يكتب فيه على أصوله. أما كونه وضع صحيح البخاري على صدره فهذا موجود عند الصوفية، تبركون بالقرآن والسنة بركة فقط، يقرؤونها ويضعونها ويقبلونها على الرأس بركة. لكن هل هي دليل على الرجوع؟ لم يوجد عنده ولا كتاب ولا صغير ولا رسالة يقول أنه رجع عادة، بل لما رجع عن الفلسفة العقلانية ذكر وألف كتاب تهافت الفلاسفة وذكر رجوع، ولكنه في الفلسفة الغنوصية الإشراقية الصوفية لم يذكر أبدا ولا كلمة أنه رجع. ونسأل الله أن يكون رجع، ما يهمنا هذا، ما نهم، لكن يهمنا التحذير من كتبه وضلالاته، هذا الذي يهمنا. يقول الشيخ الأصل يترحم عن هؤلاء العلماء يعني عموما إلا إذا ثبت عن واحد الظاهر. نعم إذا ثبت، نعم الظاهر الغزالي ثبت عنه كلام خطير جدا، بل هو نسف للنبوة، يرى أن النبوة تكتسب لكل أحد، وأنه يمكن يكون يأتي أفضل مما يأتي النبي إذا هو اجتهد بالرياضة والزهد. وله كلام نعوذ بالله تقشعر منه. من ضمن كلامه في الإحياء يقول: قال لي مقدم، يعني في الصوفية: يا بني إن القرآن يشغلك بالجنة ونعيمها عن الله. اترك القرآن، كيف يشغلك؟ تريد الله الله الله الله الله الله الله، وبعدين تقرأ القرآن وحور العين، راح عقلك الآن الحور العين، أشغلك القرآن وخفست نيتك، خرب نيتك القرآن. أنت تريد الله ويقول لك حور العين وفاكهة، اترك القرآن. خذ الأعظم من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: أيهما أنفع للمريد، القرآن أم السماع؟ المريد من هو؟ ها، نفسه الذي يريد الله، هذا يريد وجه الله، هذا خلاص ترك الدنيا بس الله الله الله الله. قال: كل أنفع له القرآن إلا المريد، فإن السماع أنفع له من سبعة أوجه. ما هو السماع؟ ما ندري، هو يمثل السماع. ماذا ينفع المريد الطلاق مرتان يسألونك عن المحيض؟ مريد ما عنده زوجة ولا عنده محيض ولا عنده شيء، ما عنده بالله الله، إيش إيش يبغى بالقرآن؟ لكن هذا وجه الأول، إذا سمع الأشعار التي ينادي فيها الحبيب حبيبه تحرك الكائن من الحب في قلبه لربه، خصوصا إذا كانت بالدفوف المصلصلة والأصوات المطربة. الوجه الأول. الوجه الثاني يقول: قرأنا القرآن وما عاد يؤثر فيه، ولا عجب، لأنه كلام الله ليس من جنس كلامنا، ولكن إذا سمعنا الأشعار التي هي من جنس كلامنا حركت ما في قلوبنا من الشوق إلى الله عز وجل. إحياء علوم الدين. ما يقول غيبة يا شيخ أدرجة من بعده؟ يعني ما بيدري لا، ليست أدرجة من بعده، لا، لكن حذفت من بعده. لا لا لا، عندك الآن الطبعات اللي طبعت في لبنان موجودة، يعني عندك الآن في الجامعة الإسلامية 4 طبعات، طبعتين موجود وطبعتين غير موجود. والذين ذكروا الإحياء كانوا يستدلون، لأن عنده باب السماع ومن آداب السماع، اذكروني، يستدلون به، يقول: إذا قام الشيخ يرقص تقوم ترقص معه، من آداب السماع. وإن شق ثوبه شقه، وإن سقط تسقط، آداب السماع. سماع أنفع المريد من القرآن، لازم يذكر آدابه. باب السماع حذف من بعض النصوص القديمة، شوف القرن السابع والثامن اللي ضافت، مش من يعني هذا. يا أخي، هذا الكلام قليل عند قوله أن الأنبياء والأولياء لم يستفيدوا الإيمان والعلم والمعرفة واليقين من العلم، وأن العلم لا يوجب يقينا، ومن أراد أن يعرف اليقين عن طريق الكتاب والسنة على طريقة الحنابلة فلن يقف على يقين. ثم يقول: وما ورد عن المشايخ في الكشف فهو الحق، فإن وافق القرآن فبها ونعمته، وإلا أولن القرآن. العقلانيون يأولون القرآن إذا خالف العقول، وهو يأول القرآن إذا خالف الكشف، الكشف الشيطاني. هذا الرجل ما ليست هذه بس يا شيخ، لو كانت عندك الآن قضاء ما يرد على هذه. لحظة يا شيخ، عندك كتاب الآن اسمه بغية المرتاد في الرد على الزنادقة وأهل الحاتم، يرد فيه شيخ الإسلام على من؟ لم يثبت يقول بغية المرتاد، يرد فيه على الغزالي. كيف؟ الغزالي جاء إلى مثل النور، اقرأ أولدهم فيك عندك من أمثال مثل النور أخر، وجعله كما يقول المحقق لكتاب مشكات الأنوار للغزالي، وهو مصري معاصر صوفي، يقول: وقد صرح أبو حامد في هذا الكتاب بالقول بوحدة الوجود. ثم يقول: ولا يمكن أن يحمل كلامه على أنه من باب الشطحات الصوفية، لأنه ليس من أهل الشطحات ولم يعرف بها. أما شيخ الإسلام فيقول عن هذا الكتاب: وهذا الكتاب كالعنصر للقائلين بوحية الوجود. هذا كلام شيخ الإسلام، كالعنصر يعني فتح لهم باب، فتح لهم باب فيه. ها؟ طيب، إذن أما المحقق يقول صرح: هذا الكتاب له طبعات وله مخطوطات وله ترجمات وشرق وغرب، وما قال أحد أبدا أنه غير مسؤول الغزالي، غير صحيح. والشيخ الإسلام يقول: والذين لا يعرفون حقيقة أقواله، يعني يحسر الظن. ها؟ مستقل ولا ضمن الإحياء؟ لا، بغية المرتاد أول شيء ليش اسمه محقق الآن، بغية المرتاد كتاب الغزالي اللي في هذا مشهور، طبعات وتحقيقات، مستقل يعني؟ مستقل، لا لا، اسمه مشكات الأنوار. جعل مثل النور أصلا للضلال مع أنه أصل الهداية. لا، هذا رجل خطير فكرة. مطبوع، وين قول طبعات تحقيقات وترجمات مهتمين فيها صوفية اهتمام عظيم، وغير الصوفية والرافضة والمستشرقون يريدون أغلال الناس به. مشكات الأنوار، مشكات الأنوار، بغيث المرتاد الرد عليه لي بشيخ الإسلام مطبوع، حققه الشيخ الدكتور موسى الدويش، إيه حققه قديم جيد. ترى نقلت عنه كثير في كان عندك الأمثال، شوف مثل النور، ما تجد كلام كثير عن الغزالي، لأن شوف شيخ الإسلام ذكر المنهج العقلاني وذكر أن الرازي تولى زخرفته، ثم ذكر المنهج الصوفي الكشفي الفيضي، وذكر أن الغزالي تولى زخرفته، ثم قال: وهذان أصلان للضلال، يعني اللي ظلوا في أمة محمد إما بالصوفية بسبب رأي الغزالي وغيره، أو عقلانيين ما تريد شاعرة بسبب منهج العقلاني، وهذان أصلان للضلال خاصة من الأشاعر اللي يعظمونهم. نعم، والمقصود المكفرات الشيخ. والله يا أخي نحن لا نعتني بتكفير الناس، كما قلت لكم أمره من الله، مضى. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن نحن نقول هذه الكتب فيها كفريات، فيها طوام، فيها بلاغ، نحذر منها. أما أن نقول أنه كافر مخلد في النار، مثل رأي الله، لا نقول في حقه ولا حق غيره، ها؟ لكن نقول إن كان قال هذه الأقوال فهو كافر في حكمنا نحن، إن كان مات عليها فهو مات كافر، بس. ولا يهمنا الشخص، ليس يعني ليس غرضنا اسقاط الأشخاص. هذه الآن اللي عنده هؤلاء السلفيين يريدون الاسقاط، تكلم في شخص يسقطه، لا يهمنا، نحذر من ضلاله، نحذر لكي ننصح الأمة الناس أن يجتنبوا هذه الضلالة. ترحم عليهم؟ لا، ما نترحم عليه، المخلط مترحم. والذي ما ندري ما تأكدنا نقول عفو الله عنه إذا كان عنده أخطاء خطيرة، أما نقول رحمه الله ما نترحم إلا على مسلم، ها؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننهى الناس عن ترحم عليه. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض أعيان المنافقين في المدينة، وقيل له: لا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. فهو من عرف أنه واقع في الضلال والكفر الصريح، أنا لا أترحم عليه وأعامله معاملة كافية نفسي، لكن لا أقول للناس لا تترحم عليه، لا تصلوا، لا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يصلون على هؤلاء المنافقين ويعاملونهم معاملة المسلمين ويدفنون مع المسلمين، ما أنكر عليه، ما قال. إذن هذا حل وسط يخرجك، ما الدين ما جاء عليك من حرج، ما قال لازم تبدع كل مبتدع ولازم تكفر كل كافر ولازم تبحث وتناظر وهذا كيف وهذا كما يسوي الآن في الطلاب، تعال أنت سلفي وإلا سروري وإلا كذا وإلا كذا، ما كلفت يا أخي بالناس، اتركه، لاحظت علي ملاحظة انصحني جزاك الله، اسألني عن دليلي. أما أنك تأتي وتريد تصنفني وتقول أنت لست سلفي وأنت كذا وأنت فعلت، ما أرسله وما أرسل عليهم حافظين، ما أرسلت على الناس أنت تصنفهم وتقول اتركهم اترك الناس على ستر الله والله أبصرهم بالعباد وأنت ما كلفت يا أخي الحمد لله أحمد ربك أنك ما كلفت أحمد الله أنك ما كلفت والله لو كلفنا إن كان قطعت أنا نبحث عن الناس ثم لماذا أنبز هذا كذا جامي وهذا سروري وهذا حدادي وهذا سباكي وهذا اترك الناس حاسعي أبدا خلك مع الأخطاء النصح المسلمين هذا واجب إذا رأيت ما عنده خطأ واضح بيّن له عطى فتوى أو بيّن له الدليل خلاص شيخ وصفهم بالإمام هذا إشكال آخر ها؟ يعني يكون مثلا مثل الغزالي يقال الإمام الغزالي وصف بالإمام أظن أشد من الطرح والله نحن ما نقول إمام ولا نقول حجة الإسلام ولا نقول هذا ما نقولها ما نقولها حتى لو لم نكفر ما يقال الإنسان هذه عنده موغل في الصوفية وموغل في المنهج العقلاني قبل وإمام في الضلالة وإمام في الضلال نعم ممكن هو أقرب إلى هذا لكن لا نقول هذا ولا هذا نقول غزالي عفى الله عنه عنه لا نقول غزالي قال غزالي بس ممكن يقول غزالي أخرى شكل قرر الضلالة والنجوة الأحبية وكل كتب السنية والسنية ولما يأتي هذا يناقض منهجه هو مضطرب يعني يا أخي شوف كل أهل الضلال فيهم ثنتين انتبه الله أكبر الأولى أنهم في الشريعة والأصول يكتبون صح والتفسير أنا مقتضب لهم لكن ضلالهم في جانب آخر ثانيا لما يطلب من هذا العالم ولو كان إمام ضلال فيلسوف يطلب منه الأمير أو أن يكتب في الصلاة أو يكتب في المبحث الفلاني يكتب فيه على كلام أهل السنة الذي يريده الأمير لأنه عاهد لكن لا يعني أنه إيش وهذا الآن موجود مثلا كانت اللجنة تروح لمصر من الجامعة السنة يقول الأزهري نريد تدرس تفسير إيش رأيك بالعقيدة إيش رأيك أي كتاب تدرس في العقيدة قال أي كتاب قالوا بغى تدرس مثلا كتاب مثلا جوهرات التوحيد قالوا ماله قال لا أنا بغيت أدرس كتاب مثلا طحاوية قالوا ماله بس عطوني الكتاب أذاكره وخلاص إذن هو يعطيك ما تريد لكن لا يعني هذا تبرئة له أن له كتاب حسن في كذا أو كتاب حسن في كذا وأمر ثالث بعضهم إذا كان في مجتمع يعني قوي علميا يتكلم بكلامهم الذي هو يناسبه يتقي سخطهم به فلا نخدع نحن لا نقول أن كل ما عندهم باطل لكن نقول هذه كتب الآن موجودة منسوبة إليهم هذا الكلام فيها المفروض غزالي في الدولة المصرية غزالي يعني عالم مصري ما كان ينكر على السلاطين يمكن بهؤلاء طلاب الدنيا يقول أما لو كتب فقهيات في أبواب عقدية يعني في كتبه الوسيط والبسيط المهم إحياء علوم الدين مشهور منسوب له انظر ما فيه يكفي يكفي ما فيه من البلاوي يكفي ثم ما فيه موجود في ميزان العمل موجود في كتب أخرى شيخ هم معاصرين شيخ الغزالي من ردوا على الغزالي وبينوا ضلاله القرطوشي الموحدين أحرقوا كتبه الموحدين دولة المقام أحرقوا كتب الغزالي في الأندلس كله والمغرب أحرقوا كتب وابن العربي الذي هو تلميذ ابن العربي شيخ تلميذ الغزالي قال بلع الفلاسفة وما استطاع أن يقول طيب خذ أجل مدام ابن عربي خذ كلمتين هذه نخدم بها يقول ابن عربي في العواصم والقواسم قاصمة قاصمة طبعا هذا كتاب كبير الآن ما هو اللي مطبوع هذا لا المطبوع هذا بس في الخلفاء الراشدي قال سمعت ما آل إليه أمر شيخنا أبي حامد عندما لحق بطريقة القوم بس أعجش بعيش الصلاة ها فأردت أن أعرف حقيقة قوله ومراده بالكشف والفيض فتطلبته وسألت عنه قالوا قد هام على وجهه في الصحراء في البرية خرج مع السباع فسألت عنه قلت حتى وقعت عليه فسامرته وآنسته وآنسته ببعض أقواله حتى انبسط إليه ثم سألته عن حقيقة قولي في الكشف والفيض فقال لي يقول ابن عربي ابن عربي يقول فكتب لي بخطه وقال لي بلسانه بقوله وكتب لي بخطه أنا الإنسان انتبه يا شيخ إذا تجرد عن الدنيا وعمل بالرياضة واجتهد في الصوم ها فإنه تنكشف له الحقائق كما هي عليه هنا يقول كما هي عليه في ميزان العمل وموضوع آخر يقول كما هي في اللوح المحفوظ وفي موضع آخر يقول قلب المؤمن هو لوح المحفوظ كما هي عليه. ولا يزال يجتهد في الرياضة وتصفو نفسه حتى تصبح لها صفة موجدة موجدة. فإذا قال للسماء امطري أو للأرض أنبتي كان على قوله. طيب أنا قال عن غزالي هذا ابن عربي كتب لي بخطه وقال لي ثم قال ابن عربي قال ابن العربي ابن العربي استغفر الله ابن العربي المعرفة المالكي يقول عاصمة الأول قاصم الحين قال عاصمة. كيف تقول هذا يا أبا حامد؟ لو عرضنا هذا القول على قولك قبل أن تلحق بهؤلاء لو وجدنا أنك تنكره شد الإنكار. هل من خالق غير الله؟ ثم أخذ يرد عليه ويرد الآيات في الرد عليه. خذ هذه حطها معك. هذا ابن العربي المالكي هو تلميذه وكان لما كان على مذهب الأشاعرة كان معه تلميذه يقول شيخنا أبي حامد ابن العربي المعرفة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت